بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقلنا المخبت هو المتواضع المنكسر الخاشع لكل أمر من أوامر الله. لماذا؟ قال لك لأن اللي ما يبقاش مخبت ويبقى زي ما يقولوا كده متفرعا، كأنه لم يشهد خالقه. لأن الواحد يتفرعن ويتكبر ويعمل مش عارف إيه لما يلاقي نفسه أكبر من اللي حواليه. فلو أنه استحضر جلال ربه لخشع، كان يبقى دايما منكسر. إنما دليل على إنه غافل عن العظمة الإلهية دي، ومفيش حد إلا هو. بينظر إلى مين؟ ولذلك يقول لك الإخبات نوعين: إخبات لله سكون وخشوع وكل حاجة تمشي على العين والرأس، وإخبات لخلق الله بحيث إذا ظلم يسيب الظالم ظلم وبرضه ما مش أنت عايز تظلمني اظلم يلا مع السلام. ليه؟ أم قال لك لأنه عارف أنه إذا ظلم من مخلوق تعصب له الخالق. انظر إلى أبنائك، إذا رأيت واحدا ظلم واحدا قلبك يكون مع من؟ مع المظلوم، وتطبطب عليه. حتى اللي ظلم ده وضرب أخوه يزعل، اللي عمل الحكاية دي قرب قلب أبيه من أخيه، يقوم يمكن يتمنى أن أخوه يبقى يضربه علشان يقرب من أبوه كده برضه. هو بقى إذا المخبت مستحضر إننا جميعا عيال الله، خلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليها رأفهم بعباده. فيقول ده ظلمني فيه رب لي وله ولا هي، وانا اذا رديت على الظلم سارد بقوتي، انما انا لما اسيبه تيجي قوه الله التي فيه. ويمكن انا ولا مش داري ظلمت، يمكن ربنا عمل الظلم ده علشان برضه تبقى الغلط. ولذلك الحق يقول في حديثه القدسي: يا ابن ادم دعوت على من ظلمك، وده مباح لك تدعي، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ايه ظلم. إيه ليك انت ادنا لك الفرصه دي، دعوت على ايه؟ من ظلمك، ودعا عليك من ظلمت، فان شئت اجبناك واجبنا عليك، نجاوبك ونجاوبه وراك، وان شئت اخرتكما للاخره فيسعكما عفوي. قول لي بقى لما يقعد واحد يبقى بالشكل ده يقول له لا ده خلاص انا هون. فالمخبت ده معناه انه يقول لك يمكن انا ظلمت ولا مش ده، فيبقى ظلمني ده عشان نخلص ونمتحن. ما ظلمتش، اقول خلي ربنا هيبقى في ايه. ولذلك احنا قلنا كلمه زمان: لو علم الظالم ما اعده الله للمظلوم من الكرامه لضن عليه بالظلم. فأنا خلي ربنا بجانب دي مش ممكن، لا ما ينفعش الكلام ده. فله أسلمه وبشر الايه؟ وبشر المخبتين. ما تفتكرش ان هو يعني خضع كده وخلاص، لا هو خضع كده هو، لكن له رب يقيم رأسه. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أدنا فكرة عن المخبتين ايه؟ الذين إذا ذكر الله، ما خلق عمل فيه أن أذكر أنني من السائب لاني ولا هو أنا لي إيه. ولذلك حتى لما يجوا اثنين، واحد عائل واحد اعتدى على واحد العائل، يقول إيه؟ على كل حال أن لنا أب يترضى عليه، ولنا كبير يترضى إيه؟ أهو كده المخبت يذكر الله. ثم إيه؟ الذين إذا إيه؟ ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني ارتعبت. طب ذكر الله فخبت كده وسكت وقال ربنا ليه يخلصني. طب والتاني؟ أم قال لك ده هو ما رضيش يعمل لي كده لأنه ولا فاهم من ربنا كده، يمكن يرجع ثاني إيه؟ قلبه يجب. وجلت قلوبهم أي اضطربت وإيه؟ وخافت. والصابرين على ما أصابهم. احنا قلنا بقى الصابرين على ما أصابهم، أصاب يعني جاء بأمر سيء في عرفي أنا، هو ده يبقى ايه مصيبة. بس احنا بنقدر المصيبة حسب سطحية العمل الإيذائي، إنما لو خدنا مع المصيبة الأجر عليها تبقى تهون. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم المصاب الحق، المصاب مين؟ من حرم الثواب، هو ده اللي يبقى مصاب. إنما واحد أصيب مصيبة وصبر عليها وخد أجر من ربنا يبقى ده مصاب؟ يبقى مش مصاب. المصاب من حرم الإيه؟ من حرم الثواب. وقلنا بقى إن اللي بيصبر بيصبر عن غريم ولا عن غير غريم؟ اللي احنا قلنا اللي مرض ده مين غريمه؟ يبقى إذن السعار بتاعه والغضب والحقد ما يجيش على حد. يوم ربنا يقول ايه؟ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صبر هو من عزم الأمور بس مش تأكيد، إنما اللي عمل فيه أصابني وليه غريم كده وشايفه قدامي، ضربني بالألم ولا ضرب ابني ولا عمل فيه أي عيب، يبقى ليه غريم ولا ماليش غريم؟ الغريم ده يعمل ايه في نفسي؟ سعار الانتقام. أم قال ولذلك قال ولا من صبر وغفر، راح مأكدها لأن دي عايز عزم قوي، لأن دي كمان مش غريمة أقف قدامه، إنما دي ليه إيه؟ ليه غريم. ولذلك قال ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن إيه؟ لمن عزم الأمور. بس الحق سبحانه وتعالى جعل للنفس البشرية تنفيس، علشان إيه؟ ليه التنفيس؟ عشان ما يعملش خميرة الغضب والحقد وتقعد في النفس ايه تتفاعل، ويمكن بعد ذلك تنفس في شيء اقوى. يقول لك لا نفس عن نفسك، انما ان غدرت ما تنفس يبقى كويس، اسمه ترك. ولذلك هناك يقول لك ايه والكاظمين الايه والكاظمين الغيظ. الكاظمين الغيظ يعني اللي ربط كده على قلبه وكبد وخلى غيظه ايه لا يفسر غيظه الوجداني في نفسه بعمل النزوعي في ان ينتقم، انما الغيظ موجود ولا لا؟ ولذلك رابط على قلبه عشان الغيظ ما ايه ما يطلعش، يطلع ايه؟ يطلع في عمل نزوعي، انما الغيظ موجود. ادي مرحله. يبقى المرحله الاولى انه يبقى مواجيد نفسه تعبانه انما ما يعملش عمل ايه نزوعي، ادي والكاظمين الغيظ. طب والعافين عن الناس، يطلع الغيظ الاخر من قلبه بقى، ادي العفو. يبقى العفو ايه؟ مش انك انت ما تعملش عمل نزوعي، لا، تطلع اللي في النفس البشرية وعايز يعمل عمل نزوح. الغيظ اللي انت كبته ده تطلعه راغ تنفسه. والكاظمين الغيظ والايه والعافين عنه، والله يحب المحسنين. طب هيعمل ليه محسنين ازاي بقى؟ أم قال لك ان تحسن الى. ولذلك واحد يقول لك بقى ربنا اللي عادل يقول لي احسن الى من اساء اليك، ده ضد طباع الايه. قال لك ما هو انت لو عرفت انك انت بمجرد ما اساءك ده هتبقى في حضانة الله تحسن له. لأنه ولذلك الحسن البصري رضوان الله عليه بلغه أن واحدا نال منه في مجلس وكان فيه بواكير الرطب، بواكير يعني لسه التبشير، فجاب خادمه وأعطاه طبقا من الايه من الرطب وقال له اذهب إلى فلان وأعطيه هذا وقل له بلغ فلان بلغني يعني أنك قد أهديت إلي حسناتك بالأمس، وهي بلا شك أعظم من هديتي تلك. إذن هو لما بيحسن بيقول إيه؟ أصله الداني، الداني إيه؟ الداني حسنات، والحسنات بتاعته أحسن ما عنده، يبقى أحمق كونه بيدهاله ولا لا؟ ولذلك أقولك ما أعجب من الذي يسيء إلى من أساء إليه. ليه؟ لأن ذوك أدلك حسنات، تنتي اللي أدلك حسنات تسيئه؟ ده أنت لازم تديله إيه حاجة كويسة علشان يعمل. شوف ربنا بيعمل عايز يعمل توازن ايه؟ توازن في المجتمع، عشان ايه؟ ينهي على اسباب الضغن في النفس البشريه. لان لما يكون واحد عامل كده وانت تسكت عنه قال ايه؟ انت ادفع بالتي هي ايه؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه؟ ولي حميد. يبقى سكت واحد عن مصيبه عملت ايه؟ خرجت واحد من انه يبقى في قارب الخصومه إلى جانب أنه يبقى ولي إيه؟ لا ولي حميم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، في آية تطمئن، أنا بذكر الله تطمئن القلوب، مش توجل، ده الوجل اضطربت وخابت مش عارف. اما قال لك ما هو الانسان كده بقى في ساعات يبقى فيه ايه ذكر الله يطمئن وساعة ذكر الله، فعند المخالفات عملت مخالفة وذكر الله قلبي بقى ايه يضطرب. لكن عند العمليات التانية المصائب بتاعه ده انا ليه يا رب، وما دام ليه يا رب انا اطمن قوي مش كده. قال موسى زي ما قلنا ايه ان معي ربي ايه، يبقى اذا الرصيد الايمان بالله له يخليك اي مصيبه تيجي وعزت اسباب دفعها عنك تقول لي ليه يا رب، يبقى بتطمن ولا ما بتطمنش؟ يبقى بتطمن. والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه، والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه. اما قال لك لان الصلاه دي هي الولاء الدائم للعبد المسلم، لانك انت زي ما قلنا زمان شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يكفي ان تقولها في العمر مره وخلاص انتهت المساله. زكاه ان كان عندك هتبقى كل سنه، وما كانش عندك تبقى ايه ما فيش. صيام رمضان برضو شهر كل ايه شهر. الحج طول العمر ان كنت مستطيع ومش مستطيع تبقى انتهت. الله تبقى الصلاه هي الولاء الدائم للحق، وولاء خمس مرات ايه وهو اللي يدعيه، لكن مش هو اللي بيدعيك بيحدد لقاءك بحضرته. لا، حضرة الله مستعدة انها تلقى كل عباده في وقت واحد، وهم اللي في ايدهم انهم يروحوا له، لكن هو حتى ما عليهم انهم يقولوا. شوف اللي بقى لما يكون بقى رئيس كده، رئيس جمهورية ولا ملك ولا اي حاجة، ويحتم على رعيته يقولوا لازم اشوفك في اليوم خمس مرات. الله، طب بزيادة في اليوم مرة؟ لا، خمس مرات. يبقى دي رب ايه؟ اما قال لك لان الله سبحانه وتعالى لا يتكلف في هذه العملية تكرار لقاءات، لانه يلقى الجميع في ايه في وقت واحد. ولذلك لما قلنا الامام علي بيقولوا له هيحاسب الناس دي كلها في وقت واحد، قال له ايوه كما يرزقهم في وقت واحد. يدي عايزة ايه دي؟ عايزة ايه؟ ودي فزورة دي ولا ايه؟ نعم. ومما رزقناهم ينفقون، مما ما بينفقوش من جيوبهم، من ايه اللي بيرزقهم؟ من اللي ادانا لهم. ومن العجيب ان الله يعطي ولما يعوز يعطف على واحد يملك، ولما انزل الذي يقرض الله قرضا حسنا. اكنه بيقول انا ما رجعش في عطائي لعبده قلت اديله الذي اديته لك، لا برضه هو بتاعك بمجرد ما اعطيته بقى ملكك، احترمت ملكيتك له واحترمت جزاء عملك وجزاء جدك واجتهادك. فاذا عايز اخوك حاجه انا مطلوب انني ادي لاخوك الخير اللي هو عايزه، فانت انا هقترض منك وادي لإيه. زي ما يكون عندك لابن مثلا عمليه ولا حاجه مهمه ولا بتاع، والحصالات بتاع الاولاد تقول له هات حصالتك وانت هات حصالتك وانت هات، ما هو اللي مدي الفلوس يقول هاخدهم وابقى ايه ابقى ادهزكم. من ذا الذي يقرض الله ايه قرضا حسنا فيضاعفه له؟ ولذلك الراجل يقول بقى ربنا بيحرم علينا الربا وهو يعاملنا به، اي بيقول لك ايه وخليه لي انا دي خليه لي، لان لما زود ما بينقص حاجه عندي، ما بقولهش الضعيف. والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ايه ينفقون. قال لك لما يطلب منك انك تنفق من رزقك، هذا بنسميه انت بنسميه احنا ايه تأمين. تأمين يعني ايه؟ لان اخوف ما يخاف الانسان انه ما يقدرش يكسب، انه يجيله كبر يحوقه على المشاعر، ان ماله ينفد، انه يحتاج مسلم متاعب الدنيا. يقول له لا، انت لما بتدي المحتاج الان مما انفقت هنطلب من اللي برضه عنده مال لما تحتاج انت يديلك. اذا انا باخد منك عشان اعمل ايه؟ عشان اديلك لما تحتاج. يبقى ده التأمين ولا مش التأمين؟ ده التأمين اننا بناخد من الناس قسط شهري عشان لما يقعد بقى على المعاش نديله ايه؟ طب ما هو النفقه كده، علشان انت ما تبقاش تسأل تقول انا سايب العيال مش عارف ايه، انا مش عنديش ايه. نقول لا، المجتمع كله متكافئ، فكما طلبنا منك ان تعطي وانت واجد، طلبنا من غيرك ان يعطيك وانت معدم. تبقى تطمن ولا ما تطمنش؟ تبقى متطمن. برضو يرجع بقى يتكلم بقى على كلام. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، فبعد ما اتكلم عن الشعائر مطلقا وبعدين نتكلم على اللي ما رزقناهم ينفقون، جاب حتة النفقة في البدن برضه. البدن جمع بدنة، والبدنة هي ال ال ال ال ال الناقة والجمع الاثنين يسموا ايه؟ بذرة. وما يساويهم من البقر يعني اللي في ال، وسماها بدن ليه؟ أم قال لك ده إشارة على أنك حين تختار منسكا لله في أن تذبح لازم تلاحظ أنها تكون بذينة وسمينة، ما تجيبليش بقى اللي عمالت إيه يشيلوها ويقعدوا يرمونها وعظم شوية عظم كده ومش عارف إيه. والبدن ولذلك هيقول آية، هيقول في الآية برضو والبدن جعلناها لكم من إيه؟ من شعائر الإيه؟ من شعائر الله. لكم فيها خير معروف. فاذكروا اسم الله عليها، ساعة ما يجي ده اذكر اسم الله الذي إيه؟ وهبها وذللها، الذي وهبها وإيه؟ وذللها. عليها صواف، صواف يعني واقفين كده البدن كده صفوف على رجليهم، مش متهالك، مش غزلة تمشي، يعني عاملة معرض كده قدام كده صواب، رجليها منصوبة وإيديها إيه منصوبة، يبقى دي بد وصواب. فإذا وكلمة وجبت من ثلاث أشياء، بد وصواب. فإذا وجبت ذنوبها، وجبت، وجب الشيء سقط سقوطا قويا على الأرض. ايه يعني وجب الجنوب؟ قال لك اصل البدن الابل ما تندبحش وهي بتنحر وهي واقفه، لكن الثاني بننيمه وايه وندبحه، فهي جنوبها من قبل ما انما البدن يعمل ايه؟ ننحره كده يقوم يروح واقع. فاذا وجب سقطت جنوبها عن الارض سقوط قوي، لانها ايه؟ لانها سمينه بدينه، لانها بدينة. فإذا وجبت ذنوبها، يبقى خدناها من كم حاجة؟ من بد وصواب وقف على رجليها تمام، خدت بالك وياي وإيه؟ وإذا وجبت إيه؟ ذنوبها، يدل على إنك أنت ما تختارش الإيه؟ ما تجعلش لله ما تكره، بل لازم تاخد إيه؟ طيبات إيه؟ أكسبته. فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها، إحنا قلنا إن الأكل يكون في الهدي المحض والتطوع، ما يكونش في الاشياء اللي هي ايه يا ندر، لا ما ينفعش. دم قران ما ينفعش، دم تمتع ما ينفعش، دم جبر لمخالفات في الاحرام ما ينفعش. فاذا وجبت ذنوبها، وجبت اي سقطت سقوطا قويا، وذلك من بدانتها، فكلوا منها. واحنا قلنا عادة الاكل بقى ايه؟ كان زمان يتأففهم ان ياكلوا من المذبوح للفقراء، وربنا بيقول كلوا منها عشان لما دام اكل منها ابقى اختارها ايه؟ لا تعافها النفس. فكلوا منها، فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. القانع اللي هو ما بيقولش حاجه ولا الدين ولا بتاع، والمعتر ولا بيتعرض للايه؟ للسؤال. كذلك سخرناها لكم، حتى ولو في غير هذا الموقف احنا مسخرينها لكم من ايه؟ من زمان. لعلكم تشكرون، تشكرون إيجادها في ملككم، تشكرون تسخيرها لإيه لكم، تشكرون الله لأنه هداكم إلى أن تأتوا لهذا النسك وتقدموا الخير اللي ينفعكم في الإيه في الإيه. بقى كل المسألة إيه؟ إيجادا يعني هبة، وتسخيرا، وإنفاقا في سبيل الله. والإنفاق في سبيل الله هو ذا اللي إيه بقى؟ هو ذا اللي دائم. وبعدين بيقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. كانوا زمان لما يجوا عند الأوثان ويذبحوا الذبيح يقوموا يعملوا ايه؟ يجوا يلطخوا الوثن بقى بالدم، اشعار بان يعني حصل، يعني بيقولوا له الوثن احنا ذبحنا لك اهو كده، دليل على انهم لو ما عملوش كده مش هيعرف ولا ينام. نعم، لو عملوا كده ما هم غبائهم بقى. يقول لن ينال الله لحومها، مش اللحم اللي انا عايز رمها. كان يقدر يدي للفقير اللي انت عايز بنقول لك اديله ده يخليه زيك تمام، انما ده مجتمع ربنا عايز يعمله مجتمع متوازن. المجتمع المتوازن لازم تبقى فيه هذه الحالات. ليه؟ أم قال لك علشان ما تبقاش حاجة ميكانيكا ماشية في الكون كل الناس يبقى عندهم دي وكل الناس يبقى عندهم، لا لازم في تفاوتات والتشريعات تتدخل علشان تاخد من القوي تدي للايه للضعيف، وبعدين لما يجي واحد ضعيف يبقى يطمئن على ان القوي ايه بجنبه ما يحسدوش على قوته يقول ربنا يخلي له عافيته، لا انا فعل ده خد بايدي ومش عارف عمل ايه، لا عمل لي كذا، لا عمل لي كذا، يوم يوجد ايه يوجد تآلف في الايه المجتمع وتبقى ايه وحده. والمؤمن ايه للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ايه يشد بعضه بعضا. احنا لما نشوف واحد عنده نعمه في مكان في بقعه يعني وعمال بينطرها للناس، ان جاءت له مصيبه في نعمه من النعم الناس التانيين يزعلوا، ان كان عنده جاموسه بتحلب مثلا وبيدي للناس حته جبنه ولا شويه لبن ولا شويه مش عارف ايه ولا شويه ايه، ساعه ما الجاموسه تموت يزعل. ليه؟ لان كان بينالهم ايه كان بينالهم، ساعه ما يشوفها والله يحميكي الله مش عارف ايه يبقى ما يحقدش على حد. يبقى انت عايز بقى تمنع عنك الحسد من كل نعمة من نعم الله عليك فيض على من لا نعمة عنده، ساعة ما تعملها كده كل واحد يبقى مبسوط. نعم. واللي مش عايز تعمله إياك أن تريه نعمتك، يعني ما تدخليش كده يعني أي مش قايل لك 2 كيلو موز والشارع في ناس فقراء مش عارف إيه، إما كنتش ناوي تديلهم منه داري ما تعملش حفائص في النفوس. ويمكن الانسان المكلف عنده ايمان يرضعه لك ربنا يا سيدي زيد وانا راضي ان ربنا وراضي، انما العيل عيال صغيرين وشايفين، وبعدين ابنك طلع ماسك موزه كده وهو يعني مش لاقي يمكن اللقمه لسه بالبتاع دي يقول لك لا ما كنتش هتدي بارك. فكلوا منها واطعموا القانع والمغتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. هات التانيه بقى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم. دي مش تشكرون، دي لتكبروا الله على ما هداكم وبشر الايه المحسنين. طيب يا سيدي وبشر المخبتين بتلخبط والايه العلماء لما يجوا عشان يقلبوا الايات نمران يجيب الايات اللي في معنى واحد ورصها على بعض على ذهنه، ولذلك ما يبقوش مأمونين على الحفظ لانه جامع كل ويا بعض، انما بقى ولذلك يقول لك يشترط في الحافظ انه ما يلوش دعوه بحته العلم دي ابدا. ليه؟ قال لك علشان النسي كلمه يقف بالاربعه، انما العالم يقدر يجيب المرادف يحطها وياه. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، هداكم الى ان تنفقوا ما رزقكم في ايه؟ في طاعه. وبشر المحسنين، محسنين بشر، احنا قلنا بشر يعني اخبر بشيء صار قبل مجيء زمنه. ليه؟ لان التبشير بالشيء السابق قبل مجيء الزمن علشان الغير يعتصي ويستعد. كذلك الانذار، انذره بشيء يتعبه بس قبل وقته. ليه؟ علشان يستطيع ان يستعد ليتلافى ما ينذر بسببه ويقبل على ما يبشر بايه بسببه. بشر المحسنين، قلنا المحسن هو الذي ألزم نفسه بشيء فوق ما ألزمه الله من جنس ما ألزمه الله، يبقى ده اسمه ايه؟ الله سبحانه وتعالى فرض عليك 5 صلوات وبعدين انت بتصلي لله كل يوم 20، اهو انت ألزمت نفسك بشيء زائد عما فرض الله لكن من جنس ما فرض الله. ما تخترعش العبادة، ألزمك بشهر إن زرت كل شهر 3 أيام ولا مش عارف صمت قد إيه، أنت تبقى ألزمت نفسك بشيء فوق ما فرض الله لكن من جنس ما فرض الله. قال لك مثلا ندي نصف العشر ولا العشر ولا 2.5%، زود أكثر، يبقى أنت دخلت في مقام إيه؟ الإحسان. يبقى الإحسان فيه حاجتين اثنين، الإحسان دافع عليه ومحسن به. المحسن به تدخل نفسك في شيء فوق ما فرض الله لكن من جنس ما فرض الله. الدافع على الايه؟ انك انت تحسن تعمله كأن الله يرقبك، ان تعبد الله كأنك ايه تراه، فعلى الاقل ان لم تكن تراه فهو يراه. خلاص كده. يبقى لما الواحد يعمل العمل ده، الانسان لما بيقعد للعامل اللي عنده ومبصص له كده ان كان بيعمل الشيء في يوم يعمله في ساعتين ويمكن يعمله في نص ونغاب عنه شويه كده. فبقول لك يبقى الاحسان في طريقه العمل والاخلاص في ان تعبد الله كانك ايه ترى. وبعدين فان لم تكن ترى فانه ايه فانه يراك. وبشر المحسنين. وذلك هناك في قوله سبحانه وتعالى في سوره الزاريات انهم كانوا قبل ذلك ايه ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. طب محسنين بيفسر احسانهم كده كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل هناك تشريع يقول لك لا تهجع من الليل الا قليلا؟ لا يا اخوة صلي العشاء ونام يا اخوة كده على كيفك واصلي الصبح. انما كونه قليل من الليل ما يهجع ده بقى دخل في مقام ايه؟ في مقام الاحسان. الزم نفسه بشيء إيه؟ لم يلزي فوق ما الزمه الله انما من جنس ما الزمه الله. انهم كانوا قبل ذلك ايه؟ محسنين. كانوا قليلا وبالاسحار هم يستغفرون. وبرضه ما طلبش منهم انهم يا سيدي يصرفوا للسحر ويستغفر. بل يا اخويا نام يا اخويا برد لحد الفجر بيدنا يبقى روح قوم صلي. انما انت الزمت نفسك بهذه. وفي اموالهم حق مش معلوم. بس ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. ساعة نسمع ان الله يدافع يبقى لابد ان نستشعر ان هناك معركة. والمعركة التي يدافع الله عنها إنما تكون بين حق أنزله وباطل يواجهه. وقد تقدم قبل ذلك أن قال الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذان خصمان اختصموا في ربهم. وما دامت هناك خصومة فلا بد أن تنشأ بين الخصومة معارك. المعارك قد تأخذ صورة الألفاظ والمجادلة وقد تأخذ صورة العنف والقوة والشراسة. لم تقف المسائل بين خصوم محمد صلى الله عليه وسلم وبينه عند معركة الجدل في السحر وأنه مجنون وأنه شاعر واستهزاء، بل دخلت في معركة التعذيب. كانوا يعذبون من آمن ويأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مضروبين أو مشدوخين أو مجرحين، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم أمر بقتال، اصبروا اصبروا صبرا صبرا، إلى أن زادت المسألة. فقال الحق سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فقول الحق إن الله يدافع عن الذين أمنوا يدافع مبالغة في يدفع. يدفع قد يدفع شيئا مرة واحدة وتنتهي المسألة، إنما يدافع يبين أنه يدفعه والخصم يقابله المدافعة أيضا فتحصل مفاعلة من الجانبين تبقى فيه إيه معركة. ومدام جاءت المعركة يبقى فيها منصور وفيها منهزم. فالحق سبحانه وتعالى يطمئن المؤمنين على أنه سيدخل في جانبهم، يدخل المعركة في جانبهم. وبعد ذلك يدافع عنهم. ودفاع الحق عن الحق يأخذ صورا متعددة. أول هذا الدفاع أنه أذن لهم في أن يقاتلوا. ثاني أنهم يقول ما دام تقاتلوا لازم تعدوا للقتال عدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يبقى ده كله في باب الإيه؟ استنفذوا أسباب النصر على عدوكم، فإن استنفذتموها حسب استطاعتكم أتدخل أنا بجنود لم تروها. يبقى إذن مش بس المدافع عن ربنا نزل جنود لم يروها، لا برضو كانوا أمرهم إنهم أذن لهم أن يقاتلوا. معنى كلمة أصل أذن لهم أن يقاتلوا معنى إن كان في استشراف إنهم عايزين يأكلوا. يا رسول الله نرد عن نفسنا، يا رسول الله نكلمنا وقفهم عند حدهم، يا رسول الله فيش معنى أذن زي ما تقول إيه لواحد كان يلح عليك في أمر وتصبره. وبعدين يقول لك يا سيدي جه الإذن، يا سيدي جه الإذن يعني إيه بقى؟ يعني الأمر اللي أنت كنت بتطلبه وأنا بمنعه الإذن جه فيه. أذن للذين يقاتلون. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ليه؟ أم قال لك لأنه مش معقول يبعث رسول وبعد ذلك يجعل الباطل ينتصر عليه، يبقى ما كانش لها لازمة خالص، يسيب العالم في فساده بقى. يبقى ما دام بعث رسول فطمأن الرسول، قال إيه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين هم المنصورون وإن جندنا ولا ينصرن الله إن تنصروا الله الله. إذن كل آيات فيها اطمئنان ولكنها جاءت مراحل. لماذا؟ لحكمة. التوقف عن القتال لحكمة، قتال أيضا بس في صفوف الواحدة، لأن القتال بيبقى بين واحد وعدوه. أما لك لا، أنا هعمل قتال بين كنتم وبين بعض قبل ما تأذن لكم في القتال، وهعمل أشياء يفتنوا فيها الناس، فلا يبقى معكم إلا مين؟ إلا الصمديد، إلا القوي، عشان أنا يعني أنقيكم من الخور، وأنقيكم من الجب، وأنقيكم من الناس اللي يعبدون الله على حرف، علشان بعدين تحملوا الدعوة وتبقوا أهل لأن تحملوا هذه الدعوة، لأن دعوتكم ستقوم عليها الساعة، ودعوتكم منتظمة لكل الأرض ولكل الأجناس وكل الألسنة، فدعوة مهمة. يبقى مين اللي يقوم بها؟ لازم يكون رجال أقوياء، يوم يبتليهم بالفتن ويبتلهم، يجي النبي يسرع ويسرع وبعدين ينفتن الناس، يجي مش عارف ينفتن الناس، يصفوا يصفوا يصفوا يصفوا كما يصف الصائف الذهب بتاعه انه يعرضه على النار كتير عشان يطلع منه الايه؟ الخبث، ويبقى الصنف الايه؟ الصنف الجاي. يبقى في قتال بس قتال في صف واحد. ان الله يدافع عن الذين امنوا. ليه؟ لان الله لا يحب كل خوان كفور. الله بقى المسألة خلى ربنا طرب في المعركة عشان ايه؟ عشان فيه خوان وفيه، والخوان هو الكثير الخيانة مبالغة في خائن، وكفور برضو مبالغ مش كافر كفور. طب خوان في ايه؟ ده الخيانة دي تقتضي ان فيه امانة. قال لك ايه وفيه امانة؟ ايه الامانة؟ قال لك فيه امانة اولى وهي التي قال الحق فيها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وحملها مين؟ وأشفقنا منها وحملها الإنسان. يبقى أنت خدت رضيت أنك تكون أهل لحمل الأمانة، لكنك خنت هذه الأمانة، لأن أنت كنت ظلوم وكنت إيه؟ وكنت جاهل. طيب وإيه تاني؟ قال لك وفيه أمانة قبل كده اللي هي أمانة عهد الذر، وإذ أخذ ربك من بني إيه؟ أدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية إيه؟ من بعدهم. طب الأمانة دي بعيدة شوية، من اللي هيفتكر بقى أمانة الذر والبتاع والعيد دي وغفلة الدنيا وشهواتها وبتاع تغطى على ذلك؟ طب خذوا الأمانة الثانية اللي عرضنا الأمانة: أو أنكم لم تكونوا أمناء. ليه؟ لأن الله الذي خلقكم من عدم بإقراركم، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، وخلق لكم السماء والأرض وما فيها من الخيرات، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يبقى إن كنتم أقررتم بأنه من الذي خلق. وما دام أقررتم بأنه الذي خلق، كان وفاء هذا الخلق بالإيجاد من عدم والإمداد من عد إنكم تعملوا إيه؟ تأمنوا به وتطيعوه. يبقى أنتم كنتم الأمانة دي. وكفور ستر نعم الله التي أعطاها له، وقعد مدة طويلة ينعم بنعم الله ولم يكلفه إلا بعد مدة طويلة. يبقى فيه اثنين، خوان وإيه؟ ومدام خوان وكفور يبقى لابد أن أرسل رسولا وأن أدخل مع الرسول في معركة. المعركة إنني أوجه الأول، ومن والتوجيه دفاع، أذن للذين يقاتلون أن ننظر، وأوجه وأقول إيه؟ أعدوا لهم ما استطعتم من إيه؟ من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وإيه؟ كل ده من الايه؟ الاعداد. فاذا عزت المسائل عليكم انا ما ايه؟ انا معكم، اايدكم بجنود ايه؟ مش هتشوفوه. وقد كان ذلك في بث الدعوه، الم يؤيد الله نبيه بجنود لم يروها؟ ده ايده بالكافر، ده اللي كان بيهجز لطريق الهجره مين؟ واحد كافر، واحد مشرك، واغري بالجعل والمال ومش عارف، وما فكرش فيهم انه يقول لا ده انا اخذ الجعل أدس على محمد وأقول لهم إنني كذا كذا الله، ألم ينصر الله بالطير الحمام الذي غيم على الإيه العنكبوت الذي أحيانا كده، مش دي ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إلا الله معنا، ألم يؤيده بالأرض التي تسوخ تحت فرس سراقة. طب ما هي دي برضه جنود احنا ما شفناهاش، كل شيء كل هذه جنود لم ايه لم نرها، وما دام بيؤيدكم بجنود لم تروها يبقى بس انتوا اعملوا ايه استنفذوا الايه الاسباب. ليه؟ لان الله كان من الممكن ان لا يجعل واحدا منهم يطلع براسه يعاند محمد، انما الحق سبحانه وتعالى عايز ناس تجيله ايه طوعيه، ولذلك ايه النشأ ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين. وقلت لكم ربنا مش عايز ايه قوالب، ربنا عايز ايه عايز قلوب تؤمن به. اذن فالحق سبحانه وتعالى لو انه نصرهم بكل جنود الغيب يقول لك ده افات طبيعيه جات لنا او حاجه مش عارف ريح زي الريح اللي جات الاحزاب حاجه طبيعيه الارض خسفت بينا السماء مش عارف سقطت علينا كده، لا لا لا انما بقول لا انا عايز يفهموا ان كنتوا اللي ايه بتغلبوهم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يعذبهم الله بإيه بأيديكم. إذن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لإيه لقدير، أي إن الأول إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ولذلك قال إيه الحق سبحانه وتعالى إيه قال انا عايزكم تقاتلوهم بس ما تعتدوش ولا تعتدوا، قاتلوا في سبيل الله الذين ايه ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث سقفتموه واخرجوهم من حيث اخرجوكم الله. يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى الاول قال لهم ردوا العدوان ما تبتدوش انتم من ايه، لكن بعدين هيقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يبقى الاول ايه صبر، وبعدين قال لهم ايه دفعوا عن ايه عن نفسكم فقط انما ايه ما تعتدوش. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، وما دام ظلموا يبقوا يدفعوا عن ايه عن نفسهم، وان الله على نصرهم لقدير باسباب يمكنهم منها وبغير اسباب ياتيهم بقوه خفيه لا ايه لا يرونها. الذين أخرجوا العينة هي بقى فين أين الظلم، الذين هي أخرجوا من ديارهم بغير حق. إذن لو أنهم خرجوا حق عملوا حاجة ولا خدشوا الأمن ولا أجرمهم ولا خرجوا على قوانين قبائلهم ما حصلش، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا حاجة واحدة أن يقولوا إيه ربنا الله. طيب هم لما قالوا لما يخرجوا علشان قالوا ربنا ايه الله ممكن دي كانت تخليهم يخرجوا، قال لك طب ما هذه آية تانية في أصحاب الأخدود قال ايه وما نقموا منهم إلا أنهم يؤمنون الله، مش كده أنهم آمنوا بالله، قال وما تنقمون منا إلا أننا ايه آمنا بالله، هي دي تنكره زي ما في أذن لوط قال ايه أخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه يا سيادنا نخرجهم؟ قال انهم اناس يتطهرون لكن انتم بتقروا على انفسكم انكم اهل نجاسه، بقى نخرجهم لانهم متطهرين ولا كان يتمسك بهم لانهم متطهرين؟ اكن بقول زي ما تيجي تقول ايه قال لا عيب في فلان الا انه كريم، طب هو ده عيب؟ هو ده عيب ده؟ لا عيب في فلان الا انه فصيح، لا عيب في فلان الا انه ايه الا انه ايه شجاع. يقول ايه يجي واحد تاني يقول لك ايه لا عيب لا لا لا لا لا كرامه في فلان الا انه ايه لص، طب تبقى هي اللصوصيه تبقى ما تنفعش الحكايه. يبقى انتم نقمتم شيئا كان يجب ان ايه ان تمدحوه، ليه؟ لان الايمان بيسوي حركه المجتمع، ما يخليش حد يسرق من حد، ما يخليش حد يظلم حد، ما يخليش حد يغتاب حد، ما يخليش حد يسعف حد بسوء، ما يخليش حد يتكرر عرض حد. تبقى دي تنكره؟ لا ما تنكرش. يبقى انتم بقى اذا طباعكم فسدت فجعلتم ما كان يجب ان يحب مكروها وجعلتم ما كان يجب ان تقبلوا عليه منصرفا عنه، يبقى انتم طبائعكم ايه؟ فسده. والطبائع الفاسده ما فيش شك انها فاسده اللي تسيب ربنا اللي خلق السماء والارض وخلقهم وتروح تقف قدام حجر، يبقى طبائع فاسده ولا مش فاسده؟ والى لقائنا اخر ان شاء الله.